يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حديثنا اليوم إخوة الكرام عن الكتاب المبين، حديثنا اليوم عن الكتاب الحكيم، حديثنا اليوم عن كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير، حديثنا اليوم عن دستور لا يتغير ولا يتبدل جعله الله تعالى منهاجا قويما لأمة محمد إلى يوم الدين، عن كتاب قال عنه الإمام علي رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أثر قال القرآن الكريم فيه خبر ما قبلكم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله هو صراط الله المستقيم هو الذكر الحكيم هو حبل الله المتين إنه القرآن الكريم. كتابنا الذي شغلنا عنه بأسباب لا أساس لها ولا قيمة لها، أين نحن من القرآن الكريم؟ أين نحن من تلاوته؟ أين نحن من حفظه وفهمه وتدبره؟ أين نحن من التخلق بأخلاقه؟ من جعله أمامه أوصله الله تعالى إلى غايته وإلى هدفه، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هو كتاب لا ريب فيه، أول آية في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أنزله الله تعالى وجعله محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يتطرق إليه الشك، لا يخلق على كثرة الرد. كتاب الله الحكيم الذي أصبح دوره مقتصرا في حياتنا أو في حياة كثيرين منا على التبرك به فحسب دون أن يعلموا أنه دستور للأمة لا نجاح لها إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولن ينالوا البركة إلا بحفظه وبتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. هذا الكتاب الذي عندما استمع إليه الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. عندما استمع الجن إلى آيات سورة الرحمن وعندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال إن الجن سكت الصحابة لم يتوقعوا أن يجيبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجن كانوا أفضل منكم، ما استمعوا إلى هذه الآية إلا وقالوا ولا بأي من آلائك نكذب يا رب، ولا بأي من نعمك نكذب يا رب. أين نحن من القرآن الكريم عندما نتعرف على أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تحثنا عليه القرآن والصيام في الحديث يشفعان للعبد يوم القيامة. وهل لنا من غاية سوى أن يكون القرآن لنا شفيعا أو أن نحظى برضا ربنا؟ إليك هذه البشريات، القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب والشهوات فشفعني فيه. فيشفعان. القرآن الكريم في الحديث الصحيح يأتي إلى الله يوم القيامة ويقول له: يا رب حله. يقول لصاحب القرآن، القرآن يقول لصاحبه، لحامله: حله، أي ألبسه حلة. فيلبسه الله عز وجل تاج الكرامة فيقول: يا رب، يقول القرآن: يا رب زده. فيلبسه الله عز وجل حلة الكرامة، تاج الكرامة وحلة الكرامة. وفي رواية أن الله عز وجل يلبس والديه، والدي حافظ القرآن الكريم، تاج الكرامة وحلة الكرامة، لأنهم كانوا سبباً من أسباب حفظ ابنهم أو ابنتهم للقرآن الكريم. انظر لمن يتاجرون مع الله. فيقول القرآن: يا رب زده. فيقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى واصعد، فإن مكانتك عند آخر آية تقرأها. انظروا إلى هذه الدرجة والمكانة. اقرأ ورتل ورقة. كلما قرأ صاحب القرآن آية كلما ارتفع درجة من درجات يوم من درجات الجنة. ويقال له: إن مكانتك عند آخر آية تقرأها. إذن صاحب القرآن هو من يحدد لنفسه درجتها في الجنة. كلما حفظ القرآن وأتقنه واستطاع أن يرتله، كان القرآن سلماً له للترقي إلى أعلى درجات الجنة. يقال لحافظ القرآن ولقارئ القرآن: اقرأ ورتل واصعد، فإن مكانتك عند آخر آية تقرأها. القرآن الكريم إخوة الكرام، ما الذي يمنعنا عن حفظه وعن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار؟ ما الذي يمنعنا عن ذلك سوى الانشغال بما لا يفيد؟ ماذا لو خصص كل واحد منا وقتا معينا لقراءته؟ عندما تستمع يا من تبحث عن الحسنات وعن الفوائد وتنقل أموالك من بنك إلى آخر طمعا وراء فائدة تحدث العلماء عنها، انظر إلى فوائد القرآن الكريم وإلى حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا واحدا من القرآن فإن له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، وهي كلمة تقرأ في أقل من جزء من الثانية. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حروف القرآن جميعا 330,790 حرف في بعض آراء العد. حروف القرآن الكريم 330,790 حرف. لو أننا ضربنا هذا الرقم وقرأت القرآن مرة في الشهر لكان الجزاء 3 مليون حسنة، 307,090 حسنة. 3,307,090 حسنة تنالها في الشهر الواحد لو أنك فقط قرأت القرآن مرة في الشهر، مرة واحدة، يعني جزء واحد في اليوم، جزء واحد في اليوم، يعني أقل من ثلث ساعة. جزء واحد في اليوم تكون نتيجتك ويتضاعف حسابك في بنك الله وحسابه وجزائه إلى 3,500,000 حسنة. ما يقرب من هذا. أين نحن من القرآن؟ ما الذي يمنعنا؟ ما الذي يمنعنا من تلاوته ومن تدبره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يستمع إلى القرآن الكريم بصوت غيره، مما يدل على أنك إن لم تستطع قراءته يمكنك أن تستمع إليه وأن تتدبر أحكامه. عندما سئلت النبي السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت باختصار: كان خلقه القرآن، كان يقرأ القرآن ويطبق ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بحفظ ما تيسر من القرآن: احفظوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. احفظوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. انظروا إلى هذه الدرجة وإلى هذه المكانة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مؤمن ويقرأ القرآن، كمثل الأترجة، كمثل التفاحة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن، هذه التعبيرات المجازية أنت لن تشعر بها، سيشعر بها من حولك، سيشمون لك رائحة عطرة إن لم تدرك بالأنوف إنما تدرك بالقلوب. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله كمثل الأترجة، كالتفاحة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مؤمن لا يقرأ القرآن، كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، لأنه مؤمن. الإيمان جعل طعمه طيبا كالتمرة لكن لا ريح لها. ومثل المنافق، المنافق الذي يقرأ القرآن، أي أن العيب في قلبه، كمثل الريحان، طعمه طيب لكن رائحته طيبة لكن طعمه مر. الريحان، نبات الريحان، رائحته طيبة لكن طعمه مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. انظر أين نحن تحت هذه الأصناف، أين نحن من هذه الأصناف إخوة الكرام؟ ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه: أين نحن من هذه الأصناف؟ تحت أي صنف نندرج؟ إذن على كل واحد منا أن يجعل، وقد بقي على رمضان بقي عليه ما يقرب من 75 يوما فقط. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس، الهدى والهداية، الهدى والهداية هي الأساس. مع تقدم الطب النفسي لا نمانع من أن يتوجه الناس، هذا علم قائم بذاته، أن يتوجه الناس إلى الطبيب النفسي، هذا ليس عيبا، هذا علم، لكن ينبغي أن تطبب نفسك أولا بالقرآن الكريم. كان هناك حافظ للقرآن الكريم، رجل كان حافظا متقنا للقرآن الكريم، تري ابتلاء شديدا في حياته، ومنذ سنوات أصابه مرض نفسي فجأة، وأعرفه عن قرب، وزرته منذ أسبوع للعزاء في والده، وقد توفي والده وقد تجاوز 100 عام هذا الوالد. هذا الشاب المتقن للقرآن الكريم والذي أصيب بداء نفسي دفعه إلى اعتزال الناس، قلت من الواجب أن أذهب إليه لعزائه رغم أني لن أصر برؤيته لما أصابه من مرض. فذهبت إليه فوجدته إنسانا مختلفا، نور القرآن على وجهه وتبدلت أحواله، فقلت له: بشرني، ما الذي أصابك؟ وقد علمت أنه حجز في مستشفيات كثيرة للطب النفسي، وقال الأطباء إن حالته يستحيل علاجها. قال: ببركة القرآن الكريم، وببركة الدعاء في جوف الليل، وببركة القيام، أذهب الله عز وجل عني ما كنت فيه. وأود أن أسر إليك بسر أقوله اليوم لأول مرة، هذا منذ أسبوع فقط، قلت له خير؟ قال في يوم من الأيام وعندما اشتد علي المرض قمت في جوف الليل وزوجتي تنام بجواري وبناتي في غرفة مجاورة وأولاد الذكور في شقة أسفل البيت، وقمت وكنا قد تعودنا في بيتنا، هو يقول، أن نترك شباك المطبخ مفتوحاً للتهوية. قال قمت في شدة المرض وفتحت أنبوبة الغاز وتركت الأبواب كلها أوسطها وأغلقت شباك المطبخ، فوراً توجهت إلى زوجتي ونمت بجوارها وقلت نموت جميعاً معاً، يمكن لحالات الاكتئاب عافانا الله أن يصل المريض إلى ذلك. قال فتحت بنفسي أنبوبة الغاز وغلقت الأبواب وأحكمت كل الأبواب والشبابيك وقلت أنا وأولادي نقابل الله سبحانه وتعالى ولا خير في هذه الدنيا، ونمت بجوارها. قال وبعد دقائق من النوم إذا بزوجتي تستيقظ وتقول لي ألا تشعر برائحة غاز؟ قلت نعم فعلا، وتظاهرت بأنني لست أنا من فتحها وقمت وأغلقت الباب وقلت هذه رسالة من الله ونجاة من الله لي، ونجاه الله تعالى ونجى أسرته بعد دقائق من تسرب الغاز ببركة القرآن الكريم وببركة الدعاء. قال تناولت كل الأدوية ولم أشعر بالشفاء إلا بعد القرآن الكريم، وهو الآن يوصي كل من يذهب إليه ألا تترك القرآن، هو سلاح الله المتين، هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الشفاء الذي أنزله الله تعالى رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. تأملوا معي هذا الحديث، تأملوا معي كلماته، تأملوا معي إن لله أهلين من الناس، فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هل من كرامة بعد ذلك؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. انظر كيف يستقبل الله تعالى أهله وخاصته، كيف يتصور هذا؟ أهل القرآن إن لله أهلين من الناس، حديث صحيح، إن لله أهلين من الناس، أهلين جمع أهل، وهي من الصيغ الملحقة بجمع المذكر السالم، يعني له أهل، إن لله أهلين من الناس. قال ومن هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله، هم أهل الله، أهل القرآن وخاصته. إذن ينبغي أن نسعى وأن نجاهد لنكون من أهل القرآن. وفي الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخيركم أفعل تفضيل، أي هؤلاء هم خير المؤمنين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هي دعوة للبدء في قراءة القرآن الكريم، أن نجعل لأنفسنا وردا في قراءته ليلا ونهارا، إن استطعنا أن نحفظ فلنبدأ بالحفظ، أن نتدارس علوم القرآن الكريم، تفسير وعلوم القرآن، وأن نقرأ حوله وأسباب النزول، أن نطبق ما نقرأه من القرآن الكريم، كذلك أيضا أن تعلم أولادك القرآن الكريم وأن تدفعهم إليه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وفي رواية أن المرأة لا ينقطع ثوابه طالما أنه ترك علما أو مصحفا أو نشر معروفا أو كذا أو كذا. فعليك أن تستثمر في أولادك وبناتك. ومن يقول لك إن القرآن يعطلنا هي وسوسة من وساوس الشيطان وذريعة لا أساس لها. فطالما رأينا حفظة القرآن أكفأ الناس وأميز الناس في كل تخصصاتهم، طالما رأينا هذا في حياتنا والواقع يشهد بذلك، وتراهم ينطلقون ويستوعبون أكثر من غيرهم ويفهمون أكثر من غيرهم ببركة القرآن الكريم، ببركة هذا الكتاب المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلنا مقصرون، وأنا على رأس هؤلاء، كلنا مقصرون في حق القرآن الكريم، لكن إلى متى الغفلة؟ إلى متى؟ فلتكن هذه الجمعة بداية لتأسيس علاقة جديدة بيننا وبين القرآن الكريم. وفي الحقيقة ما دفعني للحديث عن القرآن الكريم إلا أن توفيت سيدة يوم الأربعاء الماضي، تعرفونها جميعا، وكانت من أهل القرآن ومن خاصته. هذه السيدة كانت طوال حياتها تقوم على تدريس القرآن الكريم وتحفيظه وتعليم تجويده للصغار ولطالبات العلم وللفتيات، وكانت شريكة في تأسيس هذا المسجد، وكانت كل جمعة تحرص على تعليم البنات والسيدات في المسجد في مصلى النساء بعض آيات من القرآن الكريم. لم تكن أبدا تفعل سوى هذا، تجلس مع النساء يوم الجمعة لتعلمهن بعض آيات من القرآن الكريم. وابتليت بمرض عضال، ربما يبتلى المرء منا بدور زكام يمنعه عن النزول عدة أيام من بيته، ورغم ابتلائها بهذا المرض العضال وتعاطيها وتناولها لأدوية قاسية ومؤلمة، كانت تحرص أيضا على تواجدها في حلقة تعليم القرآن الكريم. توفيت يوم الأربعاء وتركت ولدا وبنتا وهما من حفظة القرآن الكريم أيضا، وكانت حريصة كل الحرص على أن تعلم القرآن الكريم في كل لحظة تتاح لها. لما تذكرت حياتها وتذكرت ما قامت به وما بذلته، أردت اليوم أن نتحدث عن القرآن الكريم وأن نتحدث عن بركة القرآن الكريم. وفي الحديث إن الله تعالى يرفع بالقرآن قوما ويضع به آخرين، يرفع بالقرآن الكريم قوما ويضع به آخرين. وفي الحديث إن من إجلال الله تعالى ومن تعظيمه إجلال حافظ القرآن الكريم غير الغالي فيه وغير المتجافي عنه. من إجلال الله، ومما يؤسف له إهانة أهل القرآن، من إجلال الله تعالى أن يكرم أهل القرآن، أن يكرم صاحب القرآن غير الغالي فيه ولا المتجافي عنه. إذن استلهمت من حياتها أن نسعى جميعا إلى حفظ القرآن الكريم وإلى تعليمه وإلى السعي بين الناس بفضائله. هي زوجة المهندس سعد أبو النجا رحمه الله رحمة واسعة، توفيت يوم الأربعاء، ويقام اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء مجلس صغير للعزاء لمن لم يتمكن من هذا. سيقام المجلس خلف المسجد إن شاء الله في الشارع الخلفي للمسجد، ونسأل الله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يجعل القرآن لها شفيعا، وأن يجعل مرضها كفارة لها من كل ذنب ورفعة لها لكل درجة، وأن يرزق زوجها وأهلها الصبر والسلوان، هي وموتانا جميعا وموت المسلمين. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا من أهل القرآن ومن حفظته. اللهم اجعل أولادنا من الحافظين للقرآن الكريم، من القائمين على حدوده وأوامره ونواهيه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم اختم لنا بالصالحات، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم متع آباءنا وأمهاتنا بالصحة والعافية. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. بارك في أوقاتنا وأقواتنا. اللهم بارك في أوقاتنا وأقواتنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كانت الحياة خيرا لنا فأحيينا، وإن كان الموت خيرا لنا فأمتنا، واقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، وقهم السيئات ورفقاء السوء، واكتب لهم النجاح والتوفيق يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر سوءا وضرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اكتب لنا شهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. يسر لنا زيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحد كلمة المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي بورما، وانصرهم على من عاداهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.